التعليق على الصوت الجميل. الله يقول آن إلى ربك يومئذ المساق. إذا ربك يومئذ المساق. كلا Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في يقول أهلك ما لديه بدا أيحلم أن لم يره أولا فلما جعله عليك يا دكتور عليك يا بحر And it's عقبة نار الله المنقد التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عبد ممثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, الفاتح زيادة في شرح تشريد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأن ذكر الكرامة أصحاب الأعلام الحق تبارك وتعالى يجعل ثواب ما قرئ وثم ما ابتلي نورا يتفاض على كل الراحل الكريم في قلبه يا رب العالمين. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد ختمت هذه الليله القرانيه المباركه بهذه التلاوه القرانيه العطره والتي قتلها علينا تاريخ العالم القراني والعالم الاذاعي الكبير تفرق الراي جمهوريه الاسلام العربيه والعالم الاسلامي والخير تحت الاذاعه والتلفزيون العربي الحصل على درجه الاحترام الروحيه من اجل اجزاء تمهيد كتاب الله والعائد الينا منذ ايام قليله بجهود كان عملا فيها كثيرا عن قراء جمهوريه الاسلام العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بنفاذ مركز المقاييس المحافظه الشرقيه الغني دائما عن التعليم فضيله القارئ الدكتور رضا جمعه منصور. شكرا لحضراتكم هذه الليله القرانيه المباركه عبر اسيل اذاعتنا المحليه وهيئه نفس الكهرباء العالميه واصحاب محطات الفيزا العالميه احدى مخازن اولاد الشيخ محمد ابو علي الخليفه الكبير. اما مخازن الفراشة الزمنية الحديثة وقصور الضيافة المتمثلة من داخل هذا التراب الذي كمل وجمل بمعرفة الحاكم محمد شبكة وأسس أعمال الفراشة على مستوى الوطن العربي والمقيم لكلمة. اما من قام بتقديم واجب او ضيافة لسان المعزين إدارة عماد كامل المقيم المسافر أسرة أواحي الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيه وأهل هذه القمة الطيبة يستعملون بكل شكر وتقدير إلى كل من أتاهم في هذا العداء. وبالحضور الأفاضل إن هذا كان لكم جزاء الموازنة أعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.